حقيقة أمرنا أذوى وذاك من تقاعد لها وكل يسعى لاستدامة مدها ليست هنا يا من تعاني فقدنا طافت بنا ليلا تسابق ظلها ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى في أيام الله. في الحلقة السابقة قدمنا مقدمة، فتكلمنا عن اسم الحلقات، وتكلمنا عن المقدمة الشعرية وبيناها، وتكلمنا بعد المقدمة وعن أهمية المقدمة عن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى، فرأينا آراء العلماء في ذلك. فرأينا أن منهم من قال أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو العرش، وعلى ذلك الجمهور. ورأينا أن منهم من قال أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو القلم، واختار ذلك كما ذكرنا الطبري وابن الجوزي ومن المعاصرين الألباني، واختار قوم آخرون من أهل العلم أن أول ما خلق الله سبحانه وتعالى هو الماء، ونظرنا إلى أدلة كل فريق من هؤلاء. ثم تكلمنا عن خلق العرش، ورأينا عظم العرش. ثم تكلمنا عن خلق الكرسي، ثم بدأنا الكلام عن خلق السماوات والأرض. بدأنا فيه، وسأصل ما انقطع في الحلقة السابقة لنواصل ونستحضر بإذن الله رب العالمين. قال الله تعالى: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. الآية أو الآيات تبين أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ثم خلق السماء، وخلق الأرض كان قبل السماء بإجماع أهل العلم، إلا ما شذ منقولا عن قتادة أنه قال إن السماء خلقت أولا، وهذا لا يؤثر في الإجماع، لكن إجماع أهل العلم على أن الأرض خلقت قبل السماء. في الآيات سنرد على بعض الإشكالات وبعض الشبهات المثارة. لما نرد؟ من الممكن أن يكون هذا الكلام من قبل كان خاصا بطلبة العلم، لكن نحن الآن في وقت الكل يدخل فيه على المواقع، والكل يكتب ما يريد والكل يشاهد ما يريد ويستمع ما يريد. فأي أحد يستطيع أن يجلس ويدخل على أي موقع ليقرأ الشبهات. فصارت الشبهات الآن منتشرة، ليست كالزمن الأول، إنما أنا أرى أنه صار من الواجب علينا أن نرد على هذه الشبهات المصارة، لأنها تنتشر سريعا والشباب ينظرون إليها. وأنا شخصيا يأتيني من هذه الشبهات عن طريق أسئلة الشباب، فيقولون قرأنا كذا، سمعنا كذا، قالوا كذا، كيف نرد، كل هذه التساؤلات. فيرد علينا في هذه الآية مسائل. مسألة الأولى أن بعضهم قال، أثار شبهة، أن عدد الأيام في هذه الآيات 8 أيام. كيف نعد كده؟ قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، هذه 2، وفي يوم تجعلون أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي وبارك فيها، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. يبقى كده كام؟ 2 و4 6. ثم تنتقل الآيات إلى السماء، فقضاهن 7 سماوات في يومين. يبقى عندنا الآن عدد الأيام حسب الظاهر كده من الآيات، أن عدد الأيام 8 أيام. هل هذا الكلام صحيح؟ ليس بصحيح على الإطلاق، فلا نعلم أحدا من أهل العلم قال أن خلق السماوات والأرض تم في 8 أيام. إنما هذه الآية لابد أن نردها إلى آية محكمة. عندنا القرآن هناك آيات محكمات وهناك آيات متشابهات، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران للنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ميل عن الحق، عنده شهوات، ميل عن الحق زائغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هم يتبعون المتشابه من أجل أن يفتنوا الناس، ومن أجل أن يفسروا القرآن تفسيرا باطلا على حسب أهوائهم، ويضربون الآيات بعضها ببعض. هؤلاء ينظرون إلى الآيات المتشابهة لأن في قلوبهم زيغ، كما قال الله سبحانه وتعالى، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما تذكروا إلا أولو الألباب. يبقى الراسخون في العلم يقولون كله من عند الله، كتاب أحكمت آياته، ثم يحملون الآية المتشابهة على الآية المحكمة. فعندنا آيات محكمات من هذه الآيات، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، هذه آية محكمة لا يعني وجه لتأويلها غير ما ورد في نصها. وأيضا آيات كثيرة تبين أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. فالآيات كثيرة تبين، آيات محكمات تبين أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام. إذن هذه الآية كيف نوجهها؟ يبقى قلنا هذه آية قد تدخل الشبه من الذي ينظر نظرة متعجلة، لكن العلماء الذين يتأنون في النظرة يرون أنه لا تعارض على الإطلاق، إنما الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين، ثم خلق السماوات في يومين، ثم دحى الأرض بعد ذلك في يومين، فيكون مجموع الأربعة أيام، مجموع 4 أيام التي في فصلت هي الأيام التي خلق الله فيها الأرض، خلقها في يومين ثم دحاها في يومين سبحانه وتعالى، كما في الآية، إن الآية قالت أتجعل قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي. إذن كانت موجودة ومخلوقة، والله سبحانه وتعالى وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام. يبقى مجموع خلق الأرض وما دحى الله فيها سبحانه وتعالى يساوي 4 أيام. ده يبقى هذا، يبقى 4 و2 خلق السماوات فتكون 6 أيام، فتكون 6 أيام. مما يرد أيضا على هذا أنه ورد في سورة النازعات قوله سبحانه وتعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فأيضا سيقول بعضهم واضح في الآيات أن الله سبحانه وتعالى دحى وخلق الأرض بعد السماوات، لأنه قال بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها. هل قال والأرض بعد ذلك خلقها أم قال دحاها؟ فدحي الأرض يختلف عن خلق الأرض. والله سبحانه وتعالى بيّن في الآيات ما هو الدحي، فقال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. وسئل ابن عباس كما عند البخاري عن هذا الموضع من ما سورة فصلت وسورة النازعات، فقال مثلما قلنا، فقال إن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض أولا في يومين ثم خلق السماوات في يومين ثم دحى الأرض بعد ذلك في يومين، فيكون المجموع 6 أيام بدأت من الأحد وانتهت في الجمعة. والله سبحانه وتعالى خلق آدم في آخر ساعة من نهار الجمعة، في آخر ساعة بعد العصر. يبقى هذه أيضا من المسائل، من المسائل أيضا التي ترد أن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خد بالك من جميعا، ثم استوى إلى السماء فقضاهن أو سوهن 7 سماوات. يبقى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. إذن هذا أيضا يرد إشكال، الله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هل معنى ذلك أن جميعا تشمل أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ودحاها؟ لا، إنما هنا لابد أن نوجه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أن معناها أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الأرض أولا في يومين فما فيها بعد ذلك من أنهار ومن جبال كان موجودا فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى لآدم، يعني في القرآن عن آدم عليه السلام ولقد خلقناكم ثم صورناكم وما خلق إلا آدم، والخطاب هنا لآدم عليه السلام لكن على اعتبار ما سيكون من نسل آدم عليه السلام. يرد أيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله خلق التربة يوم السبت، ونحن قلنا إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام بدأت من الأحد وانتهت الجمعة، والسبت ليس من هذه الأيام 6. لو قلنا بهذا الحديث معنى ذلك أن الأيام ستكون 7 أيام، فهذا الحديث هو من ناحية السند حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، لكن العلة في متنه، إذ هو قد خالف ما في كتاب الله سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض خلقنا في 6 أيام. لذا فقد تكلم الإمام البخاري عن هذا الحديث وتكلم ابن علي بن المدني عن هذا الحديث والبيهقي أيضا وغيرهم من الحفاظ الكبار، فقالوا هذا ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار، يعني من الإسرائيليات، وأبو هريرة رضي الله عنه ذكر ذلك، ذكر أن كعب الأحبار يقول ذلك، لكن بعضهم وهم فأضاف الحديث إلى قول أبي هريرة وإلى قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من حاول التأويل وقال هذه أيام تختلف الأيام المذكورة، ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. يبقى هذا ما يرد على في مسألة خلق السماوات والأرض. ننتقل بعد ذلك إلى خلق الملائكة عليهم السلام. خلق الملائكة، الملائكة خلقوا قبل الإنسان، وهذا بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهو آدم عليه السلام. فالملائكة خلقوا قبل الإنسان، والملائكة الإيمان بهم هم من عالم الغيب، لا نراهم، نحن نؤمن بهم ونعتقد فيهم ولا نراهم، وهم من أركان الإيمان الست، كما في حديث عمر عند مسلم، حديث جبريل عليه السلام لما جاء في صورة رجل أعرابي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عدة أسئلة، فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة. موضع الشاهد أنه لما سأله عن الإيمان فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فذكر في هذه الأركان الإيمان بالملائكة، فنحن نؤمن بالملائكة. مما خلقت الملائكة؟ خلقت الملائكة من نور، كما إن الإنسان أصله خلق من تراب كما نعلم، والجان خلق من نار كما نعلم، وهذا مجموع في حديث أم المؤمنين عائشة عند مسلم وغيره، قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي وصف لكم في كتاب الله سبحانه وتعالى من تراب. فالملائكة خلقت من نور. الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، أعدادهم كبيرة جدا، وسآتي لك ببعض النصوص حتى تتصور يعني إيه صورة عدد الملائكة. فمن ذلك في حديث أنس ابن مالك رواه عن مالك ابن صعصعة رضي الله عنهما في الصحيحين، في حديث الإسراء الطويل موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ورفع لي البيت المعمور، البيت المعمور في السماء، فسأل جبريل عليه السلام عن هذا البيت، قال إنه يحج أو يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني 70,000 ملك يذهبون يصلون في البيت المعمور ولا يعودون إليه مرة ثانية. فتخيل الأعداد، 70,000 ملك كل يوم يصلون في البيت المعمور ولا يعودون إليه مرة ثانية. وورد في مرسل صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه بإزاء الكعبة، أن البيت المعمور في السماء بإزاء الكعبة، لو قدر أنه خر سقط يعني لخر على الكعبة، لسقط على الكعبة، هذا يحج إليه ويصلي فيه الملائكة. فأيضا مما يجعلنا نتصور هذه الأعداد، ما ورد أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطت السماء وحق لها، موضع الشاهد، وحق لها أن تأط، يعني أطت، الأطيط هو صوت الرحل، الرحل بما فوق الجمل ده أما يمشي

لاختل التوازن، فكيف بهذه الأجنحة الكثيرة؟ لا نملك إلا أن نقول سبحان الله. إذن الملائكة عددهم كثير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أسماء لملائكة وردت في كتاب الله وورد في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نؤمن بالملائكة كلهم ونؤمن بما ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى وبما ذكر بالأسماء، يعني على الخصوص ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمما ذكر الله سبحانه وتعالى جبريل وميكائيل أو جبريل وميكائيل، هذا مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما ذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إسرافيل عليه السلام، وهو الموكل بالصور. جبريل عليه السلام موكل بالوحي، أمين الوحي. ميكائيل عليه السلام موكل بالقطر بالمطر وله أعوان، وإسرافيل عليه السلام موكل بالصور. الصور ده هو بوق، كهيئة البوق الذي ينفخ فيه، الذي ينفخ فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عائشة الصحيح ده مسلم على ما أتذكر، كان يفتتح صلاة الليل فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كان يفتتح صلاة الليل بهذا الدعاء اللهم، إلى باقي الدعاء رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن إسرافيل اللي هو قلنا ينفخ في الصور بإذن الله رب العالمين اللي هو البوق، قال كيف أنعم وصاحب البوق اللي هو إسرافيل بقى عليه السلام، وصاحب البوق قد التقم البوق وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر أن يأمره الله سبحانه وتعالى بالنفخ في الصور. نفخ في الصور، نفخة الصعق تبدأ بنفخة البعث تطول حتى تصل إلى الصعق، ثم تأتي النفخة الأخرى وهي نفخة البعث. في بعض الروايات أنه يظل ناظرا إلى ربه سبحانه وتعالى لا تطرف له عين، انتظارا حتى لا يفوته أمر الله سبحانه وتعالى عندما يأمره بالنفخ في الصور، إيذانا بانتهاء هذا العالم والحياة الدنيا. يبقى ده إسرافيل عليه السلام. عندنا رضوان خازن الجنة ورد في السنة. عندنا مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني شوف من شدة العذاب ينادون على خازن النار فيقولون له ليقضي علينا ربك نموت، ومن شدة العذاب. ومالك لم يبتسم لأحد، لم يبتسم لأحد. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام عن مالك فقال هو لم يبتسم لأحد، لا يبتسم لأحد، ولو ابتسم لأحد لابتسم لك، لابتسم لك. هذا هو مالك خازن النار. عندنا أيضا ملك الموت عليه السلام الذي ورد في القرآن ملك الموت، وورد في السنة ملك الموت. أما عزرائيل فلم يرد في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو عزازيل لم يرد في صحيح حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذا كله من الإسرائيليات. إنما اسمه ملك الموت وله أعوان، وله أعوان. أيضا من ذلك الحافظة، والذين يحفظون الإنسان، والذين يكتبون كل شيء عن الإنسان، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خد بالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ملك حاضر، رقيب عن اليمين وحاضر عن الشمال، أي قول بيسجل عليك، أحصاه الله ونسوه. فهؤلاء أيضا من الملائكة، من الملائكة الذين نؤمن بهم، ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن. وهناك ملائكة تتتبع مجالس الذكر وتتتبع مجالس العلم، وهناك ملائكة يتعاقبون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يأتون المساجد في صلاة الجماعة فيجتمعون في صلاة الفجر ويجتمعون في صلاة العصر، إلى غير ذلك مما ذكر من الملائكة يبقى نحن إذا نؤمن بالملائكة على الإجمال وأن هذا من علم الغيب، ونؤمن على الخصوص بما سمى الله لنا سبحانه وتعالى وبما سمى لنا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح السنة. ننتقل من خلق الملائكة إلى خلق الجان، نعم، الجان أيضا خلق بعد الإنسان، الله سبحانه وتعالى بيّن أن خلق الإنسان كان أولا، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه بعد ذلك من نار السموم، يعني ربما وهمت في الآية، لكن اللي الله سبحانه وتعالى قال والجان خلق الجان بعد ذلك من نار السموم، أي من أعلى النار، من أعلى النار. فالجان خلق قبل الإنسان، والجان مكلف. الملائكة من صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فالجن كالإنسان مكلف، فمنهم المسلم ومنهم الكافر، منهم الطائع ومنهم العاصي، كما ورد في سورة الجن أن منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسط يعني المائل عن الحق، الضال يعني غير المقسط، المقسط هو العادل، لكن القاسط هو المائل عن الحق. فهم كنا طرائق قددا، فهم كالإنسان، فيهم المسلم وفيهم اليهودي وفيهم النصراني وفيهم الملحد وفيهم الكافر. هل مؤمن الجن يدخل الجنة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، ففريق من أهل العلم ونسب ذلك إلى الجمهور، قالوا إن مؤمن الجن سيدخل الجنة كما يدخلها مؤمن الإنس، وفريق آخر قالوا لا، بل إن مؤمن الجن لن يعذب بالنار فقط، ورد عن أبي حنيفة وغيره أنه سيحول إلى تراب، لكن الجمهور على أن مؤمن الجن سيدخل الجنة، واعتمدوا في ذلك على استنباطات من الآيات، فمن هذه الاستنباطات ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقالوا الخطاب هنا في الآيات للإنس والجن، فهذا الكلام عن سيدخل منهم الجنة أم لا يدخل مؤمنهم الجنة، فالله أعلم سبحانه وتعالى. إبليس والعياذ بالله هو رئيس الكافرين من الجن، شيطان رئيس الكافرين من الجن، وورد أن إبليس، لكن هذه كلها روايات وردت في كتب التفاسير، أن إبليس كان مع الملائكة لأنه كان من العباد الكبار، فإبليس على رأس هؤلاء الكافرين، وقد أنظره الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة لما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم عليه السلام، فإنه أبى أن يسجد لآدم وعصى الله سبحانه وتعالى وكفر، وطلب من ربه سبحانه وتعالى، التمس من الله سبحانه وتعالى أن يؤجله إلى يوم القيامة، فأجله الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة. إذن الجن خلق للعبادة كما أن الإنسان خلق للعبادة، الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالجن مخلوق للعبادة كما أن الإنسان مخلوق للعبادة، وهو يملك الاختيار كما أن الإنسان يملك الاختيار، غير الملائكة، هؤلاء لا يملكون الاختيار، فهم طائعون دائما. النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع بالجن في ليلة، اجتمع بهم في ليلة الجن وقرأ عليهم آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقرأ عليهم آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى وأسلموا وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام الزاد، طلبوا الطعام، الطعام لهم ولدوابهم، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما يكون لحما. يعني لما يصل إليهم أي عظم إحنا بنرميه كده، فلكن ذكر اسم الله عليه فهذا يصل إلى الجن أوفر ما يكون لحما، يبقى مليان لحما. هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا تقل كيف، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. وكل روسة تكون زادا لدوابكم، الروس اللي هو بيكون من الجمال وغيرها، تكون زادا لدواب زواب الجن. لذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديث صحيحين، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن الإنسان يستنجى، يستخدم يعني في استنجائه في إماطة الأذى عنه العظم أو الروس أو الروس، وقال إنها زادوا أو إنهما زادوا إخوانكم من الجن، من الجن. إبليس والعياذ بالله له عرش على الماء، له عرش على الماء كما عند مسلم وغيره، له عرش على الماء يجلس عليه ويرسل سراياه تطرى، يعني يرسل بقى أعوانه ليضل الناس، ليضل الناس ويجتمع بهم إبليس والعياذ بالله، فيسأل كل واحد منهم ماذا فعلت اليوم، ماذا فعلت اليوم، كل واحد بيقدم تقرير ماذا فعل اليوم مع الناس، لأن مهمة إن إبليس يريد أن يضل جميع الخلق هو وأعوانه، فيأتون إليه بالتقارير فيسأل ماذا فعلت، يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا مثلا، يعني ما تركته حتى شرب الخمر، قال ما فعلت شيئا، يوشك أن يتوب. ما تركته حتى زنى، ما فعلت شيئا، يوشك أن يتوب. حتى يقول واحد منهم ما تركته حتى طلق زوجته، فيلتزم ويقربه، يلتزم يعني يحضنه كده ويقربه ويقول أنت أنت نعم أنت أنت أنت. طب هو بيقرب اللي خلى الراجل يطلق مراته، جي سخن الست وسخن الراجل لغاية ما طلقني، لو راجل طلقني راح هو سخن قال لا أنت طالق. طيب ده الطلاق هذا مباح، طلاق هذا مباح، لماذا يفرح به إبليس والعياذ بالله؟ شوف لا يفرح لا بشرب خمر ولا يفرح بزنا ولا يشرب يفرح بقطيعة رحم ولا أي حاجة من المعاصي دي، يقول لك يقع فيها ويتوب، لكن يفرح بالطلاق رغم أنه مباح. لماذا؟ لأنه يريد جندا من الإنس يكونون أعوانا له، لأن الجنود من شياطين الإنس دول والعياذ بالله لا تستطيع أن تردهم. لماذا؟ لأنهم يدخلون عليك من مداخل تتفق مع عقلانيتك، تتفق مع هواك، فيزينون لك الباطل، فهو يريد جندا من الإنس يكونون أعوانا له. فهو لما الغالب إن الراجل أما بيطلق زوجته إن الأولاد الست مش عايزاهم عشان هتتجوز ترميهم، والراجل مش عايزهم عشان هيتجوز يرميهم، يقوم الولاد يقعدوا يروحوا شوية عند الأب، يقعدوا يروحوا شوية عند الأم، وما بين الأب والأم ضاعت الأخلاق، ضاع الدين وضاع الأخلاق وضاع الحياء وضاعت التربية وضاع كل شيء، فيخرج هؤلاء من جنود إبليس والعياذ بالله. لذا فهو يقول يقرب من فعل هذا ويقول أنت أنت نعمة نعم أنت. هل الشيطان مسلط على الإنسان؟ يعني نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال إنه يراكم هو وقبيله حيث لا ترونه، هم شايفين وإحنا مش شايفينهم. طيب هل الله سبحانه وتعالى جعل لهؤلاء الذين نحن لا نراهم وهم يروننا يخبطوا فينا كده يمين وشمال؟ لا والله، إنما قال الله سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكيد الشيطان ضعيف. والنبي ذكرة جاهل قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسواسة. هو الشيطان بيعمل لك إيه؟ يزين لك الباطل ويزين لك المعاصي ويقبح لك الطاعات، يقبح لك الطاعات وأهل الطاعات، دي شغلة الشيطان، شغلته يزين لك. لكن بياخدك من إيدك للمعصية؟ لا لا، إنما هو يقول افعل كذا. يا كل الناس عملوا كده، يعني انت ان شاء الله، يعني ما فيش ان شاء الله، لا معذره، يقول اعملها بس وبعدين تبقى باب التوبه واسع وربك غفور رحيم، فيزين له المعصيه حتى يقع فيها، وعندما يقع فيها ياتي يؤسه من رحمه الله سبحانه وتعالى ويجعله لا يتوب حتى يستمر المعصيه ويقع فيها اكثر واكثر. يبقى ابليس شغلته كده ان هو يزين لك الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه، لكن الله سبحانه وتعالى لم يجعلنا هكذا يتخبط فينا الشياطين. لا، هم يتخبطون في من؟ يتخبطون في أصحاب المعاصي، في أصحاب المعاصي. لكن أنت عليك أن تستعذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، أي تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وإلى حوله وإلى قوته في أن ينجيك من هؤلاء، ولك ملائكة يحفظونك بأمر الله سبحانه وتعالى من هؤلاء. وأيضا عليك بالأذكار الموظفة، عليك بأذكار الصباح، عليك بأذكار المساء، عليك بأذكار دخول الخلاء، عليك بأذكار الخروج من البيت، بأذكار دخول البيت، بأذكار النوم، إلى غير ذلك من الأذكار، فلا يستطيع الشيطان أن يقترب منك على الإطلاق. كنت قرأت في بعض كتب السير، أظن كتاب لابن الجوزي أو حاجة زي كده، أن شيطانا قابل شيطانا، شيطان ده لطائع وشيطان لعبد عاصي، هذا شيطان لعبد طائع وهذا شيطان لعبد عاصي. فالشيطان للعبد الطائع كالفرخ، عارف يعني، عارف العصفور الصغير كده، صغنون كده، صغنون كده، وشيطان العبد العاصي كالجمل الكبير ضخم كده وكبير. فالشيطان ده بيقول له مالك صرت كالفرخ، عصفورة صغننة كده بردانة، ليه صرت كده كالفرخ؟ قال من طاعات صاحبي، فإنه لا يغفل ولا يفطر عن الطاعة وعن الذكر، فصرت هكذا، فلا أستطيع أن أزين له شيئا، ما هو أنا صغنن كده، يقول له كذا ما بيسمع ليش. لكن الآخر بقى قال له إيه؟ اللي هو زي الجمل ده بيسحب صاحبه من رقبته، زي ما الطفل بيسحب الجمل، تبقى لحضرتك لا ده هو العكس بقى، لان هو اكبر، زي ايه؟ الجمل كي بيسحب صاحبه من رقبته، فيقول اما صاحبي فلا يذكر الله سبحانه وتعالى على الاطلاق، لا صلاة ولا صيام ولا ذكر ولا اي شيء، فصرت هكذا، اذا اكل اكلت معه واذا شرب شربت معه، وأوجهه أينما أريد، أمشي زي ما أنا عايز، ليه؟ ضخم كبير، فيجي هو كده يعني ها عايز يطيع الله سبحانه وتعالى، يقوم الشيطان بتاعه ده قرينه يقول له اقعد، رايح فين انت؟ اقعد صلي هنا، لو هو هيصلي يعني يسيبه صلي، اقعد صلي هنا، ولا تبقى صليهم بالليل، تبقى جمع كده الصلوات، انت هتقطع نفسك. يبقى يستمع إليه، يستمع إليه ويتعاظم عليه، ويتعاظم عليه. الشاهد أيها الإخوة والأخوات أن الشيطان يخنس ويتصاغر ويتضاءل بذكر الله سبحانه وتعالى وبطاعته، بذكر الله سبحانه وتعالى وبطاعته، يتضاءل الشيطان ويخنس الشيطان والعياذ بالله. فلا تظن أن الله سبحانه وتعالى جعل الشياطين يتخبطون فينا كيفما شاءوا، إنما نحن الذين نمهد لهم أن يخبطوا فينا كيفما شاءوا بابتعادنا عن الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا كان الكلام عن خلق الجن. بقي كما يقول الأستاذ عدنان دقيقة أو دقيقتان، أستغل الدقيقة أو الدقيقتين في تهنئة الإخوة القائمين على صفحة الندى على الفيس وعلى رأسهم المهندس وليد مسعود وأيضا الأستاذ محمد والأستاذ محمد بيومي ومحمد شبانة، هذا الفريق الذي يعمل ليلا ونهارا ولا يمل ولا يكل من العمل ليلا ونهارا مع التنويع في صفحة قناة الندى حتى تجاوزت بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضلكم وبفضل هؤلاء العاملين عليها تجاوزت رقم 1,000,000 بفضل الله سبحانه وتعالى. ربما أنت تقول إيه يعني مليون؟ لا، ده مليون في صفحة إسلامية وبلا إعلانات وبلا أي شيء، وإنما هو مجهود شخصي لهذا الفريق. محمد أبو السعد أستاذ عدنان بيقول لي محمد أبو السعد، معذرة أستاذ محمد أبو السعد أنا آسف أستاذ محمد بيومي، وعلى رأسهم المهندس وليد مسعود. فنحن نهني هذا الفريق ونهني قناة الندى ونهني أنفسنا بإذن الله رب العالمين، وإلى مزيد من التقدم إن شاء الله، والعاملين كما يقول أستاذ عدنان والعاملين جميعا في قناة الندى وعلى رأسهم أستاذ محمد والأستاذ أحمد والأستاذ حاتم والأستاذ وجدان، وحتى لا أنسى ولا أنسى أحدا. فمبارك بإذن الله وإلى مزيد من التقدم إن شاء الله رب العالمين. أكتفي على ذلك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وعى وذاك من تقع حدما، والكل يسعى لاستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة.